القاهرة تقدم شكرا من القلب. من القلب نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم عزت سعد الدين. في قرية منشأة حلفة بمحافظة المنيا، وهي واحدة من أهم محافظات صعيد مصر والتي لقبت بعروس الصعيد بسبب موقعها الاستراتيجي المتوسط بين شمال وجنوب مصر، بالإضافة إلى تراثها بالآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، مما يجعلها منطقة جذب سياحي فريد. في هذا البلد المميز ولدت ضيفتنا التي نقول لها الليلة شكرا من القلب. اهتمت منذ نعومة أظفارها بقراءة القصص من خلال مكتبة المدرسة، حيث كان والدها يشجعها، فهو رمز الأمان ومصدر الثقة بالنسبة لها، والذي دعمها فكريا لتصبح اليوم الكاتبة الكبيرة والشاعرة القديرة الأستاذة نوال مهني، نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ورئيس لجنة الأديبات بالرابطة بمصر، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة، عضو نادي القصة المصري، رئيس نادي الأدب والنادي المركزي بمديرية الثقافة بالجيزة لعدة دورات، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عضو جمعية الكاتبات المصريات بالقاهرة، عضو دار الأدباء بالقاهرة، والعديد والعديد من العضويات الأخرى. كما لقبت الأستاذة نوال مهني بعدة ألقاب، من أهمها شاعرة الوادي، شاعرة الصعيد، والأديبة الشاملة. مستمعين الأعزاء، اقتربنا من ضيفتنا لنتعرف على رحلتها الجذابة منذ النشأة، فقالت: النشأة يعني ما تختلفش عن أي سيدة مصرية من أسرة عادية من أصول ريفية، أسرة محافظة متدينة لها تقاليدها وقيمها. كنت طفلة هادئة، وكانت ماما دايما تقول لي لما كنت تغلطي في أي حاجة وأمشي عليك عايز أضربك ما كنتش تجري. فأنا طبعت يعني بحب الهدوء، وما كنتش شقية وما كنتش مزعجة، ما كانش صوتي يعلى قوي ولا حاجة، وكنت طبعا بنت وحيدة، يعني احنا كنا ولد وبنت انا واخويا، لكن في بيت العيلة الكبير بقى حوالينا ابناء عمومتي. فكنت بروح المدرسة، كانت مدرسة مشتركة بين قريتي وقرية اخرى، قريتي اسمها المنشية او منشية حلفة الاسم الرسمي، وجنبينا قرية اسمها برمشة تبع مركز العدوى في الغروب. فكن المدرسة مشتركة بنين وبنات ومشتركة بين القريتين، فأنا كنت تقريبا البنت الوحيدة من البنشية اللي بتروح المدرسة. كنت بمشي في وسط أخويا ومسكني في إيده، وحوالينا بقى أولاد عمومتي وقريبنا وجيراننا، يعني في شبه مظاهرة كده، حرس كل دول وأنا البنت الوحيدة. وبابا كان يوصيهم ما سيبوهاش توصلوا الباب المدرسة وانتوا طالعين تستنوها لغاية ما تخلص، لو خلصتوا انتوا قبلها دروس كل حاجة وتيجوا كلكم زي ما انتوا رايحين كلكم كده. فكانت فترة جميلة، انا كنت يعني بنت مدللة، يعني بابا الله يرحمه ما كانش من نوع اللي يفضل الولد على البنت ولا حاجة، فكان دايما بيعزني، كان يقول لي يا ست بابا. فكان يعني يقعد، هو كان يهوى الشعر القديم، وكان يهوى القصص اللي زي ما بتيجي كده على أيام هارون رشيد ولا أسمعي ومش عارف إيه، كان حافظ حاجات. أنا كنت أنس إن أنا أقعد أسمع معاه من وأنا طفلة، أقعد أسمع الحاجات دي. ولذلك لما دخلت المدرسة كان اهتمامي إن أنا أجيب قصص من المكتبة بتاع الأطفال وأقراها، فكان كل كام يوم أخد قصة أقراها وراح رجعها واخد واحدة تانية من أمير المكتبة. تقريبا قريت قصص الأنبياء كلهم في هذه السن وقصص الطفولة العادية. كان لبسي دايما ما كانش المدرسة الهزية خاص، فكنت دايما ألبس الفستان وأعمل شعري بشرايط من نفس لون القماش الفستان. ما كانش فيه يعني محلات شراء جاهز، فكنا بنجيب قماش ونفصله، فكان دايما من ضمن قماش الفستان أو والدتي الله يرحمها كان شعري طويل، فكانت تعمل لي شرايط من نفس اللون. وتسريح الشعر حاجتين، يا إما ضفرتين بشرايط يا إما ده الحصان، مفيش يعني حاجة تالتة يعني. فده كده الصورة اللي أنا فاكرها. وكنت أذكر أن أنا بحب اللغة العربية جدا وبحب مدرس اللغة العربية. اكتشفت ده من مرحلة الابتدائية لأن كنت بحب النصوص اللي هي كانت مقررة علينا وكنت بحاول أقلدها. أولا كنت بحفظها وكنت بحاول أقلدها، وكانت أحب حصة عندي اللي هي حصة اللغة العربية، ولذلك كنت دائما أسأل في الفصل. كنت يعني سميني مشاغبة، هي مش مشاغبة بس أنا الوحيدة أو من العدد القليل اللي أنا كنت دائما أسئلة كتيرة للأستاذ اللي بيدرس لنا. فكنت أحب قوي يعني أي كلمة في كتاب المطالعة مش فاهمها أسأل عنها، حتى وأنا بحفظ النص مثلا الأناشيد المقررة علينا في كلمة كده مش فاهمة معناها ومش عارفة أنطقها صح أسأل. فاكتشفت بقى حبي للغة العربية. بعد كده بعد ما ابتديت أحفظ ابتديت أقلد أو أكتب على نفس الوتيرة. طبعا في الوقت ده ما كنتش بجيد اللغة العربية ولا أحكام اللغة ولا عارفة يعني قواعد اللغة والنحو، كنت لسه في بدايات طفلة. لكن رغم هذا كنت بحاول أكتب أقلد النصوص اللي أنا بحفظها في المدرسة اللي هي مقررة علينا. فدي كانت بداياتي يعني. بعد المرحلة الإعدادية توقفت عن الدراسة بحكم العادات والتقاليد السائدة في ذاك الوقت، وهي أن البنت لبيت زوجها، ومع ذلك لم تفقد حلمها. عن هذه المرحلة تقول: طبعا لما خلصت ابتدائي ودخلت اعدادي وثانوي ابتدت الصوره تتطرح قدامي بقى. دخلت ادبي لاني بحب اللغه العربيه. من المفارقات الظريفه في الفتره دي بقى ان انا بعد ما خدت الاعداديه كان ابن عمي ابوه عميد العائله كان كبير في السن وهو اخر العنقود، وكان خطبني وانا طفله يعني كعاده العائلات خطبني وانا صغير. فعمي بقى ده اصر ان هو يجوزني وانا لسه في التعليم، فبابا يقول له البنت شطرة وعايزة تكمل تعليمها، يقول له لا احنا ما عندناش بنات تتوظف، هتعمل بقى ايه الشهادة؟ ما هي تقدر تثقف وتقرأ في البيت وكتب ومجلات وكل حاجة. فيقول له بس هي متمسكة بالمدرسة. يقول له انا عايز افرح بالولد قبل ما اموت. كان هو اخر الولد ده اللي هو زوجي ده اخر العنقود وهو كان كبير. فالمهم طبعا بابا يعني ما يقدرش يكسر كلامه، او العيلة كلها شافت كده وتعليم البنت مش مهم قوي، فوافقوا. فتزوجت بعد سن الإعدادية، وبعد ما تزوجت على طول وسافرنا كنا في، كان هو في الفيوم يعني محاسب في البنك الأهلي، كان أول تعيينه، هو خريج كلية التجارة جامعة عين شمس، فأول تعيينه جاء في الفيوم في بنك الأهلي هناك. فسافرت الفيوم معه وأنا عروسة صغيرة. سافرت معايا خادمة من البيت الكبير يعني زي مربية كده، وابتدى بقى أولادي الصغيرين 3 أطفال يجوا في فترة متقاربة. لكن أنا ما استسلمتش، أصريت أني لازم أكمل تعليمي. فرحت خدت ورقي والإعدادية وشهادة الميلاد المصوغات دي كلها، ورحت أدبت في مدرسة ثانوية وخدت الثانوية العامة من المنزل. ليه؟ ما أنا اتجوزت خلاص مش هينفع أروح المدرسة. الالتحاق بالجامعة كان الحلم الذي طال انتظاره. ماذا عن هذه المرحلة؟ دخلت أدبي لأن أنا بهوى الحاجات النظرية، كنتش أحب الرياضة بس عمري ما سقطت فيها، بنجح فيها بس مش بحبها. لكن بحب التاريخ، بحب اللغة العربية، يعني البواد اللي هي فيها يعني حاجات نظري كده وحاجات حلوة ممتعة. فالمهم أن أنا خدت الثانوية العامة من المنزل، كنت بروح أذاكر في بيته وراح امتحن آخر السنة ومعايا الأطفال برضو أسيبهم مع المربية. وبعدين دخلت كلية الأداب قسم لغة عربية. لكن إحنا على ما نقلنا من الفيوم وجينا المنيا كانت الدراسة بدأت بفترة، فرحت العميد قال لي لا القسم اكتمل وفي عدد كبير من الطلبة، وإحنا عملنا قسم لغة عربية ده يعتبر جديد. فالأبناء الصعيد اللي هم كانوا في دار العلوم في مصر وفي الكليات اللغة العربية حولوا على هنا عشان بلدهم، فطبعا القسم مش هنقبل، ادخلي أي قسم تاني. اخترت فلسفة، دخلت قسم فلسفة كان اسمه فلسفة وعلم نفس. أذكر أن رئيس القسم ده اسمه الدكتور مصر عبد الحميد حنطورة أستاذ علم النفس، كان يقول لنا أنتوا بتاخدوا لسانسين فلسفة وعلم نفس، وفعلا كنا بندرس مواد القسمين. بعد أنا ما اتخرجت انفصلوا بقى قسم فلسفة لوحده وعلم نفس لوحده، لكن أنا درست الاثنين واتخرجت في كلية الآداب. أنا حبيت الدراسات الفلسفية لأن الفلسفة هي أم العلوم، يعني كل موضوع يصلح أن يكون موضوعا للفلسفة، أي موضوع في الحياة، لأن الفلسفة هي جانب الفكري أو العقلي في الموضوع، كل موضوع ناتج عن فكرة. لكن كنت بين المحاضرات أو في فترة استراحة وزي ما بيسموها فسحة والغير، كنت أروح على المكتبة أقرأ كتب اللغة العربية والشعر. فيعني كانت دي كهواية لوحدها إلى جانب أي محاضراتي وكتب الأصلية اللي هي في الفلسفة. فكان لما حتى الدكاترة يطلبوا منا أبحاث، البنات اللي أنا كنت بصدقهم، وأنا كنت طبعا رغم أن الكلية مشتركة زي المدارس ما كانت مشتركة بيني وبنات، لكن أنا يعني بحكم التقاليد أقف مع بنات، الصاحب على بنات، كنت سامع الأولاد خالص زملاء، يعني كنت خجولة شوية، كنت يعني شايفة أن ده المناسب أكتر. فكنت بتعرف على بعض البنات اللي هم العائلين كده، وفي الغالب كانوا بيبقوا نصور فيها ونقعد مع بعض، كانت بتبقى يعني فترات لذيذة جدا. أجي في بين الحضرات في محاضرة فاضية مش عليا، أروح على المكتبة وابتدي أقرأ في كتب الأدب والشعر، طلبوا منا أبحاث أعمل بحث وأقدمه، أول بحث يتقدم. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. وعن البدايات العمليه وتعليم اصول الكتابه في مجال الشعر تضيف: كنت بعتبر كل كتابات دي تجارب، حاجات خاصة بي أكتبها في كشاكيل وفي الأجندات عندي في البيت كده كنوع من التفريغ النفسي، يعني موهبة وخلاص. لكن بعد ما اتخرجت بقى أنا مكنتش في دي أشتغل الحقيقة، وما كنتش في حاجة شغل من ناحية المادية، يعني إمكانياتنا كانت كويسة الحمد لله، وعندي بيتي وأولادي مشغولياتي. لقيت أهلام إن هم في عجز في مدرس الفلسفة، محتاجين حد ضروري، ومش مشترطين حتى سنة تخرج ولا سن ولا أي حاجة. فرحت قدمت، قلت لجوزي ما شجعنيش، لكن أنا إيه فضلت أتحايل عليه ووافق نص موافقة كده، فرحت قدمت، فرحوا قبلني، تعينت مدرسة فلسفة علم نفس مدرسة البنات الثانوية في الفيوم. ابتديت بقى إيه ألاقي مدرسين اللغة العربية هناك وأوضة اللغة العربية ومسكين الإذاعة ويذيعوا أناشيد الصبح وبتاع. فأنا فكرت كده، لقيت عندي كان مناسبة عيد الأم والمدرسة عاملة احتفالية، أنا كنت كاتبة قصيدة عن الأم، فقلت لهم ممكن أشارك؟ قالوا لي أيوة أستاذة نوال أنت في تبع قسم في الثورة علم نفس، بس اللي بيشاركوا أغلبهم لغة عربية. قلت لهم معلش أنا كاتبة حاجة أقولها. فوقفت قلت القصيدة عجبتهم جدا، فمدرسين اللغة العربية بيقولوا لي انت القصيدة دي هو انت صح اللي كاتباها؟ قلت لهم ايوه. قالوا طب ليه ما تعمليش ديوان؟ قلت لهم لا ما مش عارف، انا مش عارفة هي من ناحية يعني كلمة ديوان دي كبيرة قوي، يقول لك الشاعر فلان عامل ديوان شعر. فقالوا لي على شاعر من الفيوم اسمه عبد الغني ناجي. استاذ عبد الغني ناجي ده كان في مديرية التربية والتعليم اللي هي ملاصقة للمدرسة، فأنا طلحت بدري، كان عندنا يوم تقريبا يوم الاثنين أو حاجة بيبقى نص جدول، فرحت واخداله كم قصيدة كده ورحت دخلها. فين الأستاذ عبد الغني؟ قالوا فقلت له أنا مدرسة في المدرسة اللي جنبك وعايز أخد رأيك في شيء. مين اللي دلك عليا؟ قلت لهم والله في المدرسة كلهم قالوا. قال لي أنت درس عروض؟ قلت له يعني إيه عروض؟ قال لي يعني بحور الشعر. لا لا درس عروض ولا درس قافية ولا درس، أنا بكتب كده بالطبيعة. قال لي أصدق بالصليقة؟ قلت له أيوة بالصليقة. قال لي توريني الحاجات اللي بص فيها. قال لي والله حاجات جيدة بس فيها بعض يعني نتوءات عرضية. قال لي دي عايزة لازم تدرسي بحور الشعر عشان تعالج النقط دي، لأن ده ميزان ذهب ما فيهوش كلام. أنت بتكتب الشعر الأصيل، ألفاظك حلوة، ما مختارة موضوعات حلوة، قوافي سليمة، بس العروض لازم يصدق. طب أعمل إيه؟ قالت على كام كتاب كده اشتريتهم وقعدت أقرا فيهم ما فهمتش حاجة. رحت رجحت عليه بعد كام يوم، قلت له سيد عبد الغني أنا ما فهمتش. قال لي أيوة مش هتفهمي لوحدك، ده اسمها مادة الصوتيات، لابد من معلم ينطق قدامك، لأن دي مادة صوتيات. وفي كلية اللغة العربية وفي كلية دار العلوم اللي بيدرسوا المواد دي في اللي مش هوينها بيطلعوا بيها من أولى الرابعة، فلازم تاخدي فيها درس. طب مين اللي يفهم في العروض وفي القوافي؟ حضرتك انت اللي استاذ بقى في الكلام ده، وكان بشوف اسمه في مجلات الاسلاميه، قصائد الاسلاميه يعني. فقال لي والله ما فيش مانع. فاستاذنت جوزي استاذ عبد الغني ممكن يجيني دروس في العروض، يعني ما كانش موافق قوي، المهم وافق. ابتدى يشرح لي بقى البحور الشعر ويقول لي طبقي عليها، يقول لي هاتي لي قصيده مثلا لابو تمام للمتنبي من نفس البحر ده اعرفيها لوحدك، وقطعيها قطعيها يعني قولي لي ده العرض فعول وفعول فعول فاعلات، يعني قطعيها زي ما تطلع. فابتديت بقى معاه بالشكل ده. المهم انا خلصت 16 بحر وما 16 بحر يا دوب لسه ما رجعناش كويس، وجاء خبر نقل زوجي من الفيوم للمنيات تاني، رجعنا على المنيات. طبعا اعتمدت بقى، خدت انا ده حطي رجلي على اول خطوه، اعتمدت على نفسي بقى، وابتديت بقى اراجع الحاجات اللي انا بكتبها على القصائد بتاع الساتذه الشعراء الكبار دول، البحتري المتنبي اللي بتدي الناس الكبيره ما بتبتديش بحاجات. المهم جمعت حاجات كتيره جدا وصححتها في كشكول. وفي يوم من الايام وانا ماشي في شارع لقيت يافطه كبيره كده مكتوب عليها قصر ثقافة المنيا يستضيف مش عارفة مين مين ومسيا شهرية. فرحت داخلة لقيت واحد موظف بقول له ايه حكاية لهم؟ كل يوم ثلاث في نادي أدب يجتمعوا ويعملوا ندوة يقولوا فيها شعر ونجيب ضيوف من مصر مش عارف. فرحت بقى، كان أول مرة أعرف حاجة اسمها قصور ثقافة ولا أندية ولا نشاط يعني عام. فرحت يوم الثلاث ده ودخلت لقيت الندوة لسه مبدأتش، فدخلت على رئيس اللي قاعد على المنصة جمال التلاوي، فبقول له ممكن حضرتك تقبلونا أعضاء عندكم؟ قال لي السلام ده احنا نشرف، بس عرفينا بنفسك. قلت له أنا نوال مهني ودارسة فلسفة وعلم نفس في مدرسة البلدي. قال لي طيب. بس ابتديت بأحضر معاهم وأقول شعر، وأنا بقول شعر الأصيل اللي هو بالقوافي، أغلب الموجودين يا بالعامية الشعر الحديث التفعيلة والبتاع، فأنا الوحيدة كنت متفردة في النوع ده، فعجبوا بي جدا. وبدأت بقى إيه ينشر، هتنشر عني خبر الناس اللي بتيجي دي تحضر الندوات، صحفي بتنشر عني خبر ندوة عملناها وأنا قلت فيها مش تنشر عني خبر، فقلت أفرح بي جدا. في الإذاعة بتاع المنيا وتلفزيون المنيا كانوا لسه فاتحين جديد، ابتدوا بقى ياخدوا مني بقى. الكاتبة الكبيرة نوال مهني لها العديد من المنتجات الأدبية والتي وصلت للعالمية، وفيها سجلت رسائل عالمية في الماجستير والدكتوراه. الحقيقة أنا طبعا كنت بسجل بقى في بعض البرامج حاجات الأدبيات، مدير الإذاعة بيقول لي ممكن تعملي لنا فوازير رمضان للطفل؟ قلت له ممكن. قال لي طب اعملي لي نموذج كده أنا أشوف. فأنا عملت له نموذج أو اتنين فعجبوا جدا. قال لي انا طلبت من ناس كتير هنا من المنيا وكل الحاجات اللي جات لي ما تنفعش، فده كويس جدا، كمليهم بقى 30 حلقه وهاتهم لي عشان نسجلهم. فعملت له انا حتى استمرت فوازير رمضان دي 5 سنوات متتابعه، ابتديت بقى اكتب لهم برامج تانية. يعني لما نجحت في النقطه دي عملوا لي بقى ايه تعاقد اكتب يعني للاذاعه في برنامج اسمه حوار بلا شعر، كان بين شاعرين او شاعر وشاعره في قضيه معينه، يعني اختار قضيه معينه، الحرب، السلام، الحب، الصقر، التوصيات للام للبنت، يعني اي موضوع، عن البحر، عن الرحلات، ونعمل حوار. اتخيل ان كأن الشعراء موجودين، كانوا يجيبوا اتنين فعلا يقوموا بالدور ده، يعني يسجلوه كده بتبقى شعر وحوار مع بعض يردوا على بعض، وده اسمه حوار بالاشعار، وكان باللغه العربيه طبعا كله وبالشعر. فكنت طبعا عشان اعمل الحوار ده ابحث في كتب كتيره جدا عشان اسخر، يعني انا عامله حوار مثلا بين مثلا سيف الدوله والمتنبي، بين البحتري والعتاهيه، كنت اختاري الشاعرين والموضوع اللي هيتكلموا فيه وتقعدي تبحثي بقى في دواوينهم عشان تطلعي الحاجات اللي تمشي معاهم. في برنامج تاني كانت بتقدمه مذيعة اسمها عبلة بكري ناسوت، فكنت بعمل الصف اللي أنا بقدمه أعمله وأخده لهم، يعني أروح أسجله بصوتي وأخده جاهز تقدم منه حتة للمدير اللي زعل دخله وباكله مع بعض، وكان عجبهم جدا. يعني في برنامج اسمه رحلات ابن بطوطة، قدمنا رحلات ابن بطوطة كلها، واحد يعني قدم دور ابن بطوطة يعني انه شيخ كبير كده ويلف العالم ويحكي، والاطفال يسألوه البلد اللي زارها وشاف ايه وعمل ايه وهو يرد عليهم. برنامج اسمه قص الحكاية برضو بيزور بلاد يلف العالم، البرنامج اسمه البنورة المسحورة، يلف العالم ويحكي لهم البلد دي بتتميز بايه وموقعها ايه وفي تاريخها ايه وكلام من ده. برامج دي كانت ناجحة جدا جدا، يعني من الحاجات اللي أنا فكرة من الإذاعة. برنامج اسمه بنت بلدي، كنت بتكلم عن المرأة وعن مشاكلها ومتعبها بالسجل، فكان برامج ناجحة لدرجة لما كانوا يعملوا في عيد الإذاعة احتفالية، اللي كانوا بيقدموا برامج تحت دي كانوا بياخدوا عليها جايز، يعني بيعتبرها متميزة. طبعا بعد كده بقى ابتديت بقى أفكر إن أنا أقف على ديوان، فقالوا لي لازم حد يقدمك. كان الدكتور عبد الحميد إبراهيم عميد كلية اللغة والدراسات العربية، وأنا في قص ثقافة قابلته فقلت له ممكن تقدم لي ديوان، بقى عندي فكرة عمل أول ديوان ليا سميته نبع الوجدان. فخده طبعا أراه الأول، قال لي كويس، وكتب له مقدمة. ده كان أول ديوان سنة 91. هو في الحقيقة أنا بعتبر نفسي شاعرة أولا، وبدأت كشاعرة وعرفت كشاعرة وأنا بحب الشعر، لكن ما قدرتش أتخصص لأن لقيت فيه موضوعات محتاجة للشرح وحاجات ما يستوعبهاش الشعر. فابتديت أكتب مقال، ابتديت أكتب قصة، طب ما فيه موضوع عايز قصة طويلة أوي، كتبت الرواية، كتب الشعر للأطفال. فأنا كتبت الشعر للكبار، شعر للأطفال، عندي 4 دواوين للطفل اللي هو جمعتهم في الكتاب. بعد كده في قصص للكبار، قصص للأطفال، وبعدين في مسرح شعري منه المسرحية اللي فازت دي، وفي مسرحيات تانية، وفي مسرح نسلي. عندي بقى كتاب اسمه نفحات من عبق التراث، في مجموعة مسرحيات حوالي 20 أو أكتر، يعني بكتب شعر للكبار الصغار، قصص للكبار الصغار، شعر ومسرح نسلي، روايات، مقالات، فتقريبا كل فروع الادب، حتى نقد، يعني كتير قوي من زملائي كتبت لهم مقدمات لدواوينهم وكتبت نقد عليها في ندوات، يعني تقريبا مارست كل فروع الادب. يعني استقلت وسبت ليه؟ عشان اتفرغ للادب. ابتديت بعد كده بقى اتنقلنا في القاهره، نقلنا اقامتنا في القاهره لان اولادي استقروا في القاهره بعضهم يعني، فانا لقيت المجال في القاهره احسن. بعد القاهرة بقى ابتدت بقى ان انا اتعرف، اشارك في مسابقة، احضر ندوات، طبعا عملت عدوية في اتحاد الكتاب بدري، يعني من سنة تقريبا 93، كان ايامها صاروة طباز رئيس اتحاد ايامها. فابتدت بقى في بعد كده اتعرف بقى في الوسط الثقافي في مصر، حضرنا ندوات في من قبل صحفيين في اتحاد الكتاب في مؤتمر مهم بتاع، واكتب للجرايد، ابعت للجرايد بتاع الدول العربيه والمجلات. فطبعا بدات اسمي تعرف وابتدت يتنشر عني بقى، يعني تقريبا لا تكاد توجد مطبوعه عربيه إلا في مناظر ما نشرتش فيها، يا شعر يا قصة يا مقالة يا أي حاجة. حصلت على العديد من العضويات بالهيئات الثقافية المصرية والعربية والعالمية. وعن هذه المحطة تقول: الحقيقة أنا طبعا في بتحرك كتاب من سنة 93 عضو عامل، فترشحت يعني في مجلس الإدارة، خدت 3 دورات في مجلس الإدارة في الاتحاد، دايما رئيسة لجنة أو رئيسة شعبة، بقدم ندوة شهرية أو صالون شهري من خلال عضويتي. وحتى الفترة الأخيرة دي أنا سبت مجلس الإدارة برضو، قالوا لي أنت ناجحة، لجنتك ناجحة جدا، فكنت برضو رئيسة اللجنة وبقدم ندوة الشعرية عادي. رابطة الأدب الإسلامي العالمية دي رابطة عالمية على مستوى العالم الإسلامي، يعني لها فرع في تركيا طبعا، كل الدول العربية، ولها فرع في ماليزيا، ولها فرع الدول العربية كلها وبعض الدول الإسلامية الأجنبية يعني. فأنا نائب رئيس الرابطة وعضو مجلس الأمناء اللي هو بيكون من رؤساء الفروع أو المكاتب بتاع الدولة في الرياض، مقره في الرياض. فمجلس الأمناء بيجمع الهيد، والدولة اللي فيها عدد كبير زي مصر بياخدوا في مجلس الأمناء الرئيس والنائب، الدول الصغيرة ياخدوا الرئيس بس كأعضاء. مستمعين الأعزاء، في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل معا سيرة ومسيرة الأديبة الكبيرة نوال مهني، انتظرونا. في الأسبوع القادم نلتقي، وشكرا من القلب، مع تحيات أحلام أبو نوارة.